اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه ونائبه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم من يحفظون أمننا فاحفظهم، ومن يحرسون أوطاننا فاحرسهم، واخلفهم في أهليهم وعقبهم خيرا يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعله مأرزا للمؤمنين يا رب العالمين. إلهنا كفر عنا أسوأ الذي عملناه، كفر عنا أسوأ الذي عملناه، واجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله يا الله. اللهم أنزل رحمتك على عبادك المرضى، اللهم أنزل رحمتك على عبادك المرضى، اللهم أنزل عليهم عاجل الرحمة. اللهم اجعل مكان الداء دواء، ومكان السقم شفاء. اللهم أعلِ أبدانهم إلى العافية، اللهم اشف أبدانهم وأجسادهم يا رب العالمين. إلهنا لا تجعلنا ممن رغمت أنوفهم، أدركوا رمضان فلم يغفر لهم، أدركوا رمضان فلم يغفر لهم، أنت أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين، أنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على ذي القدر العلي والنور البهي والمقام السني سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين في الغداة والعشي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله